إذا كان ميت، فالميت ليس له حرمة كافر بخلاف المسلم. شو عرفك أنه يقرنية كافر؟ نعم، أقول أنه في الأردن لا يوجد قرنية. أما نحكي عن القرنيات اللي بتجي من برا. نعم. شو عرفك أنه أي قرنية كافر؟ هل يعني كل شيء بيجينا من برا لازم يكون من كافر؟ ولا في اهتمام يكون من مسلم كمان؟ في اهتمام، ولكن بيجوز ميت مات هناك وحطوه بالثلاجة مدري ايش وذا. بيجي معها بيجي معها كسلوك. كسلوك. وشو هو بيجي بيقول هاي تبعت جورج كذا كذا، تصرع فيها قبل وفاته وصلوا على الثلاجة. شو معها؟ طيب أنا أعطيتك الجواب. نعم، إذا عرفت إنه قرنية كافر ما من لك الله يهديك فيها. شيخ الوكيل، هل يجوز أن يأخذ الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ؟ هل يأخذ شيئا من السمسار بدون تواطؤ الوكيل؟ الوكيل يعني واحد عنده عقار وإله وكيل معين بمتوكل في بيعه أو تأجيره، فهذا الوكيل أتاه سمسار فأجاب له بيعة مثلا، فبعد انتهاء البيعة أو أفتأها أو شيء من هذا خليها بعدها، أخذ هذا الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ، يعني ما كان. لماذا؟ لو كان الأصيل موجود السمسار شو بيساوي؟ لو كان إيش؟ الأصيل إيه؟ صاحب الدار، صاحب الدار، صاحب العقار. نعم، وجه السمسار إيه؟ شو بيساوي السمسار مع صاحب العقار؟ هل يعطيه شيئا؟ إيه ممكن يعلم ذلك و... شكلت أنت لا قلت يمكن. أيوة، أنا أسأل فلسطين إذا علم صاحب العقار أو لم يعلم إن هذه مسألة وقعت، ممكن يعلم هو ما بدك رجعت للوكيل. أنا ما في يعني أصيل إيه الأصيل يعلم وما في حرج عنده، ما في حرج إنه يأخذ عمولة. صاحب العقار ليس عنده أي مانع بأن يأخذ الوكيل من أنا مو هذا شواري. الوكيل يأخذ من السمسار. السمسار ما يعطي لصاحب البيت طبعا. لماذا؟ لماذا يعطي الوكيل لا يعطي رجل أجير. لا يعطي الأسير رجل ضعيف؟ هذا هو بدنا نفهمه نحن. ليش بيعطي هذا ما بيعطي هذا؟ يعني مثل البخشيش اللي بيعطوه للأجير للصانية. هذا بده سؤال. إذا كان أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. لا لا لا، ما وراء هو لأنه حصل ممكن تضييع المشكلة. يعني بعضهم يتدخل في الموضوع كذا. لا أخشى أن يكون صوتك شيء. أنا أخشى أن يكون هذه رشوة، رشوة للوكيل. شيخ في شيء، صاحب العقار يعطي اصبر لذلك. صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل ألا يأخذ شيئا. إذا اشترط هذا إيه إيه، وإذا لم يشترط هذا السؤال إذا لم يكن رشوة فيجب. إذا لم يكن رشوة. نعم. يقول السائل: إنسان أصيب بمس من الجن ولم ينفع الطب في علاجه ولا يوجد من يخرج هذا الجن من المصاب، فإذا لجأ إلى عراف من أجل أن يخرج الجن من بدنه، فهل هذا يجوز له أم لا؟ وماذا يفعل؟ إذا كان السائل يعني ما يقول حينما يقول عرافا، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتعرف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، إن كان يعني ما يقول. أما إن كان يعني أنه يأتي إنسانا يخرج الجن بطريقة مشروعة وهي محدودة جدا، وهي أن يتلو آيات من القرآن الكريم أو رقا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعويذات يقرأها على هذا الممسوس أو هذا المصروع، فقد يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. أما إن كان يستعمل أشياء أخرى كما يبلغنا عن كثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لمعالجة هذا الجنس من الناس ألا وهم الممسوسون، يزعمون أنهم مواخون لجني وأنهم يتصلون معهم أو معه كلما أراد، وأنه يتكلم معهم وأنه يسمع كلامهم وأنهم ينصحونه